لئن رضيت بروحي يا روحي فقد ويا خيبة

وفي فتش وقلب كما تريد إن وجدتم به سواكم زيد علي الشيخ محمود حسنين الخلوي. ادفن محافظة اسوان الموافق اليوم السادس من شهر الحجة في سنة 36 وطعمها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم العشرين من شهر سبتمبر عام 2015. مع تحية أولادنا مدرشة العرب السماعي هندسة الزعية وصلات صوتية أولادنا مدرشة العرب السماعي هذه بقية 33-27 22 سؤال 012-25-8-5-0. هيا السادة من ساحة العرب الله سيدي الشيخ محمود الخلوي نحييكم نتوكم في رعاية الله وأمنه وكل عام وعفواتكم بخير جميعا.